أحسن الله إليكم، يقول فضيلة الشيخ هل هناك محذور في قول فلان، في قول فلان المحترم أو فلان فلان إيش المحترم محترم نعم أو فلان الموقر؟ لا ما في شيء. نعم أحسن، إذا كان مسلم أحسن الله إليكم ولا لا؟ يا الكافر لا والله، الكلام على مسلم. أحسن الله إليكم.